عشرة أمثال. لو أردنا نأخذ بالعدل لكان السيئة بالسيئة والحسنة بحسنة، لكن فضل الله زائد على عدل عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والإحسان لمن كان محسنا، وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئا. ما يرد القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الصورة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل علمنا دالا لنا على مرضاته، إنه على كل شيء قدير. والآن نبدأ بالأسئلة من اليمين. تفضل فضيلة الشيخ. بعض المحطات البترولية تضع كروت من بعد 10 أو 20 على قدر البنزين اللي يعبي فيه الشخص، فلما تصل مثلا 150 لتر أو 1500 أو 250 تجمع الكروت هذه، إذا كانت وصلت 150 تجي وتغسل عندها، تقدم لها الكروت هذه تغسل سيارة مجاني أو تغيير زيت مجاني، فما رأيك فيها شيء؟ رأينا أن نعطيكم بارك الله فيكم قاعدة، كل شيء فيه إما غنم وإما سلامة فلا بأس به. انتبه للقاعدة، كل شيء فيه إما الإنسان يسلم ولا خسر وإلا يعمل فهذا لا بأس به، لأنه إما خير يأتيه والخير مطلوب، وأما الغرم معلوم. فمثلا إذا قال المحطة من عبى كذا وكذا لترا فأنا أرسل السيارة مجانا، وهو يبيع البنزين مثل كسائر الناس ما يبيع، فإذا عبى الإنسان من هذا القدر فإنه لم يخسر شيئا. هل خسر شيئا؟ لكنه ربح أن سيارته تنظف وتغسل. إذن هذا العقل صحيح، هذا العقل صحيح. لكن من بعض الناس يقول إن هذا في قطع رزق للمحطات الأخرى التي لم تطع هذه الجائزة، فنقول المحطات الأخرى ما تمنع، إذا شاءت وضعت، إذا ترى كان هذا يغسل زمن يغسل بعد ثمن بعد مثلا 200 متر، يقول الثاني أنا أغسل بعد 190 متر، وحينئذ لا يضر. نعم لو فرض أن الناس في هذه الحال يعني تسابقوا إلى هذه الجائزة وضر بعضهم بعضا، فحينئذ لولي الأمر أن يتدخل في الموضوع ويمنع، أما إذا صار أمر عاديا فلا بأس به. أين ما في شيء؟ هذا اللي نقول، يعني نقول للمحطات الباقية شكوا نقول أنتم نزلوا ويجونكم الناس، لكن كما قلت لكم إذا في تناقص بينهم والتسابق إلى هذا فلولي الأمر أن يمنع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضيلة الشيخ، خادمة مسلمة بقي من انتهاء مدتها شهرا، فأراد كفيلها إرسالها فأعطاها راتب الشهر الذي لم تشتغله، فأخذت زوجة الكفيل وما أتريها لأنها في نظر الزوجة أنها لم تستحقه بسبب عنادها ومكابرتها وعدم إطاعة أوامر الزوجة في بعض الأحيان، فخافت الزوجة من الإثم بعد ذهاب الخادمة. أفيدوا جزاكم الله خير. يا وخادم الساعة، أقول إن عمل الزوجة وأخذها من الدراهم التي أعطى زوجها للخادمة خطأ عظيم، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وإذا كانت تعرف عنوان الخائنة فلترسل إليها ما أخذته، يجب وجوبا. إذا كانت لا تعرف فلتصدق تمنيه عن الخادمة إذا كانت مسلمة، وإن كان كافرة تصدق به تخلصا منه وتسلم. هنا شيخ لي حر عليكم أكتب هذا وليو هنا اللي عنده نعم. فضيلة الشيخ، هل الأفضل لي إذا قدمت لأهل الخميس الجمعة أن أقصر أو أتم وهل الجمع جائز لأهلك؟ إذا قدم الإنسان إلى أهله الخميس والجمعة فإنه انتهى سفره، فعليه أن يتم الصلاة ولا يحل له أن يجمع. فضيلة الشيخ، ما حكم المأموم إذا تأخر عن إمامه بركن؟ يعني مثل الإمام ركع سجد وعندما قام الإمام سجد المأموم. نعم. على سائر الصلاة. العلماء يقولون بارك الله فيك، يقولون إن تعمد التأخر، إن تعمد التأخر حتى سجد الإمام وقام بطل الصلاة، لأن إمامه سبقه بركن كامل. وإن كان لم يتعمد، مثل أن يكون غفل أو ما سمع الصوت صوت الإمام، فإنه يأتي بالركن الذي فاته ويفعل الإمام. فهمت؟ وعلى هذا فإذا قام الإمام من السجود إلى القيام وهو غافل نقول اسجد، اسجد وتابع الإمام. ها؟ لا، هذا ما يلزم هذا الناس، يعني مثل لو سجد مع الإمام متابر لكن نفي أن يقول سبحان رب الأعلى في السجود. نقول بارك الله فيك، في هذا الحال يجب عليك سجود السهو، إلا إذا كنت داخلا مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنك السجود ولا تسجد. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما الأسباب المعينة على أهم شيء بارك الله فيك بالنسبة لحفظ القرآن أو غيره من المتون أن يحفظها نفسه وصغره، يعني حفظ الصغر أسرع وأثبت. ثم شيء آخر أن يتفرغ، الذي يتفرغ لما يريد حفظه، بمعنى لا يشتغل بغيره. ثالثا أن يتعهد ما حفظ، لأن بعض الناس يحفظ يمشي ولكن لا يتعاهد ما مضى ثم ينساه، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعاهد القرآن، وقال تعاهدوا هذا القرآن فإنه هو الذي نفس بيده له أشد تفلك من الإبل في عقلها. هذه ثلاث أشياء هي من أهم الأمور المعينة على حفظ القرآن. وأعلم أن الناس يختلفون في سرعة الحفظ وسرعة النسيان اختلافا عظيما، وخيره سريع الحفظ بطيء ايش فضيل النسيان. نعم. جماعة سافروا فوجبت عليهم صلاة المغرب فتوقفوا لأداء صلاة المغرب في مسجد، فصلوا مع جماعة في المسجد، فبعد انقضاء صلاة المغرب صلوا صلاة المغرب. نعم. فبعد انقضاء صلاة المغرب ذهبوا إلى مؤخرة المسجد فوجدوا أناس يصلون صلاة المغرب، فتفرق هذه الجماعة إلى ثلاث جماعات، جماعة دخلوا، جماعة ثاني دخلوا مع الإمام، وأناس صلوا العشاء ركعتين، فالذين دخلوا نعم ثلاثة، الفئة الأولى انفردوا وصلوا ركعتين على العشاء، والفئة الثانيتين دخلوا مع الإمام، فبعضهم أكمل أربع ركعات، وبعضهم حينما جلس الإمام تشهد الأول بعد ركعتين جلس، فانتظر الإمام حتى سلم فسلم معه، فما أدري يعني هل الذي هذا كله مش العرب صلاة كله ما يصلي، أما الذين انفردوا وصلوا العشاء وحدهم فهم على صواب، لأن بعض أهل العلم يقول لا يمكن أن يصلي إنسان العشاء خلف من يصلي المغرب، وأنه لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب بطل الصلاة، هؤلاء صح الصلاة. الآخرون الذين لما قام الإمام إلى الثالثة وهم قد نووا القصر يقولون نحن نعتقد أن هذه ركعة ثالثة غير مشروعة لنا، فجلسوا إما أن يسلموا وحدهم وإما أن ينتظروا الإمام أيضا على سواء. والثالثة الذين قالوا ما دام الإمام يصلي ثلاثا يجب علينا متابعته، ثم إذا سلم قضينا الرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة ركعتين كان يقول أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، فإذا صلى ركعتين وسلم قاموا فأتموا، وهذا كان في أبلة الفتح، فكل من شرع على الصلاة. لكن الذي أرى في مثل هذه الحال أن لا تتفرق الأمة وأن يصلوا مع الناس في صلاة المغرب، والأحوط في حقهم أن يتابعوا الإمام الثلاث ثم إذا سلم أتموا لأنفسهم، هذا أحوط الأقوال الثلاث. لا ما أعلم بها. نعم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم في رجل من الجيران مقصرين في الصلاة، بل بعضهم لا يشهد الصلاة لا ظهرا ولا عصرا ولا فجرا ولا مغرب، فهجر مع جار قريبين عنده، قريبين عند البيت، نصحهم وارسلهم بعض الأخوان ورفضوا دخولهم في البيت، توقف الشخص هذا من زيارته لأنهم قريبين عنده، قريبين عنده جيران قريبين، فما رأي فضيلتكم هجر لهذا الشخص؟ أرى أنه أحسن صنعا في كونه ينصحهم ويتابع النصيحة، وإن اهتدوا فهذا مطلوب، وإن لم يهتدوا فليس عليهم إثمهم شيء. يبقى نور حق الجار هل يسقط بكون جاري عاصيا؟ لا يسقط، الشاب له حق ولو كان عاصيا، حتى لو كان تافها له حق الجوار. ولكن لو قدرنا أنه في هجره إياه تفرح أحوالهم وصار الهجر دواء فهذا طيب لا بأس، لكن كما ترى اليوم الهجر لا يزيد العاصي إلا شدة وكراهية لصاحبه، يعني نحن نسمع وجربنا أنه ما ينفع الهجر. لو كان الناس إذا هجر العاصي عاد كحال كعب بن مالك وصاحبيه لقلنا لا بأس، لكن الأمر بالعكس، فأرى أن يعطيهم حقهم وأن لا يفرق في دعوتهم، يدعوهم مرة بعد مرة ولا يكثر عليهم فلا يجب. إيه؟ ما هو الإمام أيضا نفس الشيء، الإمام يدعوهم بالتي هي أحسن دون أن يكون علما أمام الجماعة، مثل يذهب إلى أحدهم في البيت ولا يدعوهم إلى بيته ويشير عليه. والناس اليوم على الأسف ما ينفع فيهم إلا اللي غالبا، إلا إنسان له سلطة ذو سلطة وإمرأة، هذا يجب أن يستعمل إما لنا أو الشدة حتى ما يكون من الحاجة. قاطعين الصلاة مرة واحدة إيش؟ طلبت الهيئة منه من الإمام إعلامه بتسجيل أسماء الذي أسلم الصلاة سببا أنه صاحب مرتين ثلاث عشر ولا زالوا مستمرين في عدم الصلاة خمس صلوات. أرى أن الإمام إذا طلب منه من جهة رسمية أن يكتب أسماء المتخلفين بعد أن يصححهم أرى أنه يجب عليه أن يفعل، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، والحمد لله ما نخفف عليه، ما قلنا لابد أن تذهب إلى بيوتهم وتطلعه، لا نقول هذا، أدنى الواجب أن تخبر من له الأمر. فضيلة الشيخ نفع الله بكم، رجلا فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف فهل يلزمه إتيان الركعة الثانية؟ الركعة الأولى؟ نعم يعني بركعيها الركعة الأول فاتها يجب عليه أن يأتي بالركعة الثانية، لأنه لما دخل على الإمام التزم بصلاة الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذبتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهذا الإنسان هو قبل أن يدخل مخير، إن شاء دخل وحصل الأجر وشارك الناس في فرض الكفاية، وإلا من شاء لمس، لكن إذا دخل التزم وتوجه إليه الخطاب الذي سمعت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذبتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، اللهم إلا نقول له عذر مثل أن احتدث بوله أو ريح أو ما أشبه ذلك تضطر إلى أن يقطع الصلاة فيقطعها ولا إثم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باختصار قال باختصار كتاب الاعتصام. نعم. الشاطبي. نعم. فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أو لا؟ فالجواب أن تارك المطلوبات على ضربين، أحدهما أن يتركها لغير التدين إما كسرا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية. هنا السؤال يا شيخ، وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول. لا، أنا على كل حال كلمة إن كان كليا فمعصية فيه نظر، لكن لا، كأنه والله أعلم أخذه من قول الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن لا تكون له شهادة، مع أن الوتر سنة على ما ذهب إليه الإمام أحمد. وكذلك قال أصحاب الإمام أحمد: من ترك الرواتب وإن كانت الواجبة فإنها لا تقبل شهادة. وما قال من التفصيل جيد، يعني مثلا إذا ترك الإنسان المسنون تعبد، يعني يتعبد الله بتركه، صار مبتدعا، لأن الترك بنية كالفعل. وأما إذا تركه تضييعا أو تكاسلا أو تهاونا، أو يقول الواجب لا هو الواجب وغير الواجب ليس بواجب، فلا شيء يعني، سواء كان كليا أو جزئيا. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم العدسات الملونة للنساء؟ نعم، العدسات الملونة أولا لا بد من مراجعة الطبيب، هل هذا يضر على العين أو لا، هذا قبل كل شيء. ثانيا، إذا تقرر أنها لا تضر، نظرنا إذا كان هذه العدسات تجعل العين كعيون الحيوان فهذه لا تجوز، لأن التشبه بالحيوان مذموم. وأما إذا كان أنها تعطي جمالا فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأنه الأصل الإباحة. فهمت؟ طيب. نعم. اتفقت عبادة النهاية مختلف بسبب إيجاب، كغسل يوم الجمعة وغسل الجنابة، أو كمن أخر سنة الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين التي ترد في السنة إذا طلع الشمس ارتفعت فجرا، فما حكم أن يجمعهما في فعل واحد؟ هذا سؤال مهم، يعني إذا اجتمعت عبادتان فهل يكتفى بإحداهما عن الأخرى؟ الجواب: إن كانت العبادة المقصودة بذاتها فإنها لا تجزء عن الأخرى، لا بد من تلقى الثنتين جميعا. وإذا كانت لا مقصودة بذاتها، وإنما مقصود حصول هذا الفعل بأي وقت وصفناه، اكتفي بواحد عن الأخر. فمثل الغسل يوم الجمعة عن جنابة ومن أجل الجمعة، نقول المقصود بغسل يوم الجمعة هو الطهارة والتنظف. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين يأتون من العوالم والأمكنة بعيدة ويكون فيهم العرق والرائحة، قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فهنا المقصود إيش؟ التنظف والتطيب، لكن بأمر الرسول به صار عبادة. نقول الآن إذا نوى بغسله الجنابة كفى عن صلاة الجمعة، عن غسل الجمعة، كما تكفي الفريضة عن تحية المسجد. وإذا نوى غسل الجمعة لم يجزي عن الجنابة، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، وغسل الجنابة عن حدث. ولهذا لو تعمد ترك غسل الجمعة وصلى الجمعة صح صلاته، لكن لو تعمد غسل الجنابة أو لم يتعمد وصلى الجمعة وهو عليه الجنابة فإن صلاته لا تصح. أما مثلا سنة الفجر مع سنة الإشراق أو سنة الضحى فلا تزي وحدهما عن الأخرى، لأن سنة الضحى مقصودة بذلك. ولهذا لو كان على الإنسان مثلا راتبة الظهر الأولى 4 ركعات في تسليمتين، لو أنه فاته ذلك في أول جاء الإمام يصلي وأراد أن يقضيها، هل يصلي ركعتين عن الأربع؟ أجب. إذن لا يصلي. فهذا التفصيل هو الذي يشرح، هذا هو الذي فيه التفصيل. إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فلا بد من فعلها ولا تجزو الأخرى عنها، وإذا كان المقصود حصول ذلك الفعل على أي وصف كان اكتفي بواحدة عن الأخرى. لكن يكتفى بالكبيرة عن الصغيرة ولا يكتفى بالصغيرة عن الكبيرة. نعم. فضيلة الشيخ، إمام يصلي قائما ولكنه لا يستطيع السجود على جبهته، فهل يسجد المأمومون أم يفعلون مثله؟ نعم، هذا سؤال مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإمام إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فهل إذا عجز عن السجود عن الإمام هل يطلب من المؤمنين ألا يسجدوا؟ الجواب، يرى بعض العلماء أن الإمام إذا عجز عن ركن سوى القيام فإنه لا يجوز للقادر عليه أن يهتم به، فهمت؟ يعني هذا إنما العجز عن السجود لا يجوز للآخرين الذين يستطيعون السجود أن يهتموا به، بل يبحث عن إمام آخر. وبناء على هذا القول، هل يرد هذا السؤال أو لا؟ أسألكم جميعا، لا يرد هذا السؤال لأنه أقدم يصلي معه، لكن الصحيح أنه يصح أن يأتم المأموم القادر على الركن بالعاجز عنه. ففي هذه الحال نقول إذا سجد الإمام فهو يجب عليه أن يسجد إلى قريب من الأرض بحيث لا يتضرر، وعلى المأمومين أن يسجدوا بالأرض لا يتابعون فيها. فإذا قال قائل ما الفرق بين القيام والسجود، قلنا الفرق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه قائدا وهم قيام أشار إليهم فنجلس، ثم بين لهم الحكمة قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، لأن صار إليه قائم الناس كله وراهم القيام، صار كأنهم قائمين عليه، وقيام على رجل منهي عنه إلا إذا كان فيه مصلحة، فهمت يا بلد؟ إذا إيش نقول؟ نقول على قول الراجح يسجدون على الأرض، وهو يسجد إلى قرب الأرض إلى الحد الذي يمكن أن يصل إليه. غير الشيخ، إذا مني أخذت من إنسان أعطاني مثلا 500 ريال سلف، فبعد مدة أرجعتها له 600 ريال من نفسي أنا، زدت له 100 ريال وما طلب مني، هذا يدخل في الربا وما يدخل في شيء؟ سمعت من هذا؟ يقول إذا أقرضني رجل 500 ريال وعند الوفاء أعطيته 600، هل هذا من الربا أو لا؟ نقول ليس من الربا، ليس من الربا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم أحسنكم قضاء، وكما أنه يجوز أن أعطيه أحسن مما استقرضت منه في الوصف فكذلك أزيد في العدد ولا فرق. يعني لو أنك استفدت منه صاع رز من الصاع من الرز الوسط ثم أعطيته صاع رز من الرز الجيد، يجوز أو لا؟ صرف يجوز. طيب إذن لو أعطيته الصاع ونصف ما في معنى، شرط أن لا يكون مشروطا عند القرض، إن كان مشروطا عند القرض فلا يجوز. يا شيخ، في خادمة مسلمة غير متعلمة تصلي جميع الفرائض من غير إتقان، وكان عليها من العام الماضي بعض القضاء، فإذا أمرت بصيام وقضاء لم تفهم شيئا، علما بأن كفيلها جلب لها بعض الأشرطة الدينية التي تعلمها كيفية الصلاة والصيام وغيرها من الفرائض، وسمعتها فلم تفهمها، فهل كفيلها إثم أم لا؟ وهل كفيلها إثم أم لا؟ وهل برئت ذمته؟ والله الواجب على الكفلاء بالنسبة للقادمين من الخدم وغير الخدم والسائقين والعمال، الواجب عليهم أن يدعوهم الإسلام، لأن الله تعالى أمر بذلك ادعوا إلى سبيل ربك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يدعو أهل اليمن إلى الإسلام، وأمر علي بن أبي طالب أن يدعو أهل خيبر إلى الإسلام، فالكفلاء يجب عليهم أن يدعو من عندهم من غير المسلمين إلى الإسلام بقدر المستطاع. وإذا كانوا يعلمونها كيف تطبخ، كيف تغسل الإناء، كيف تفرش المكان، نعم، لماذا لا يعلمونها الصلاة والطهارة؟ هل هم أنفع للرسالة؟ عجيب يا جماعة، أنا أعلمها إيش؟ ها؟